بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما بين في الباب الذي قبل هذا من تدفع إليهم الزكاة بموجب الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية ذكر في هذا الباب الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد أن توضع في مواضعها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. إذا وضعت في غير مواضعها لم تجزي ولم تبرأ ذمة صاحبها حتى يخرج بدلا عنها. الزكاة مسؤولية في ذمة المزكي في أن يخرجها بالتمام وافية، وأن يضعها في مواضعها التي بينها الله سبحانه وتعالى وحصرها فيهم. نعم. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لا تحل الصدقة لغني. نعم، الأول الغني لا تحل الصدقة له، بقوله تعالى: تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. والغني هو من يجد كفايته، من يجد كفايته لمدة سنة، هذا غني. ليس الغني معناه اللي يملك الملايين، ولا لا، معناه الذي يجد ما يكفيه لمدة سنة. نعم. ولا لقوي مكتسب. ثانيا، لا تدفع الزكاة لقوي مكتسب، لأن الغنى على قسمين: غنى بالفعل كالذي عنده مال، وغنى بالقوة القريبة، وهو القوي الذي يقدر على الاكتساب، هذا غني بالقوة، ما عنده مال لكنه لو اشتغل لحصل على المال، هذا لا تدفع له الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي. وذي المرة، المرة هي القوة. قال الله جل وعلا في جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى، يعني ذو قوة. ولا لذي مرة سوي، لا تحل له الزكاة. فالذين تطلعون للزكاة ويحرصون عليها وهم أقوياء يقدرون على الكسب، وهناك فرص للكسب، لا تحل لهم الزكاة، ولا تبرأ ذمة المزكي إذا دفعها إليهم وهو يرى أنهم أقوياء يقدرون على الاكتساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حظ فيها لغني ولا لي ذي مرة سوي. نعم. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. ثالثا، لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، لأنها أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآله، وآلهم بنو هاشم، يدخل فيهم آل علي وآل عقيل ويدخل فيهم آل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق أخذها وقال لولا إني أخشى أن تكون من الزكاة لأكلتها. ولما جاءت الزكاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليوزعها من التمر، أخذ الحسن رضي الله عنه، كان طفلا صغيرا، أخذ تمرة فجعلها في فيه، استخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه ولم يتركه يبلعها. نعم. وهم بنو هاشم ومواليهم. وكذلك مواليهم، عتقاءهم يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، فمواليهم هم عتقاءهم، لا تحل لهم الزكاة. نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. نعم. الرابع، لا يجوز دفعها للوالدين ولا للأولاد، يعني لا للأصول ولا للفروع. لماذا؟ لأن نفقة الوالدين على ولدهم، فلا يجعل الزكاة بدلا عن ما يجب عليه من نفقة والديه إذا احتاج. وكذلك نفقة الأولاد على والدهم، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. وإن علوا يعني كالأجداد والجدات. نعم. ولا إلى الولد وإن سفل. ولا إلى الولد من الذكور والإناث، وإن سفل يعني وإن نزل، كأبناء البنين وأبناء كأولاد البنين وأولاد البنات، وإن نزلوا سفلوا يعني نزلوا. نعم. ولا إلى الزوجة. ولا يجوز أن يدفع زكاته إلى زوجته، لأنه يجب عليها أن ينفق عليها من ماله، فلا يجعل الزكاة وقاية لمالي. نعم. ولا إلى من تلزمه مؤونته. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه مؤونته من أقاربه، كأخيه وابن أخيه الذين تلزم، وكعمه وابن عمه الذين تلزمه نفقتهم، لا يجعل بدالها الزكاة. إذا كانوا فقراء تلزمه نفقتهم. نعم. لأنهم لو ماتوا ورثهم، إذا كان يرثهم لو ماتوا كذلك ينفق عليهم إذا احتاجوا. نعم. ولا إلى رقيق، ولذلك يعبرون يقولون ولا إلى من يرثه بفرض أو تعصيب، لا يدفعها إلى من يرثه الدافع بفرض أو تعصيب. نعم. ولا إلى رقيق، ولا تدفع الزكاة إلى المملوك، إلى رقيق يعني إلى المملوك، لأن نفقته تجب على سيده، لأن نفقته تجب على سيده، فلو دفعها إلى المملوك كأنه دفعها إلى السيد وهو غني. نعم. ولا إلى كافر، ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، لأن الزكاة للمسلم، قال تعالى تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فقراء المسلمين يعني، إلا إذا كان الكافر متألفا كما سبق، يعطى من الزكاة تأليفا له على الإسلام أو لأجل تقوية إسلامه. المؤلفة، المؤلفة قلوبهم، وهذا من شأن الإمام، ما هو كل مزكي يدفعها لا، الإمام هو الذي يدفع للمؤلفة قلوبهم. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. هذا في الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وأما صدقة التطوع فأمرها واسع، يجوز أن يدفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لا بد عند دفع الزكاة من النية أنها زكاة، فلو دفع دراهم أو مالا بدون نية ثم نواه بعد ذلك قال خليه زكاة، أعطيت فلان الفقير كذا وأنا ما نويتها زكاة عند الدفع أخلها الآن زكاة، لا ما يصلح هذا، لازم عند الدفع ينويها أنها زكاة. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن لأنها عبادة، لأن الزكاة عبادة، ركن من أركان الإسلام، والعبادة لا تصح إلا بنية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، إلا إذا أخذها الإمام منه قهرا بأن امتنع من إخراج الزكاة، ما جحد وجوبها ولكن منعها بخلا، يمنعها بخلا، يجب على الإمام أن يتدخل لأن هذا حق لغيره، فيجب على الإمام أن يأخذها ويدفعها للمحتاج نيابة عنه، ونية الإمام تكفي نيابة عنه. وأما إذا كان له شوكة وقوة فإنه يقاتل على منع الزكاة ولو كان بخلا، يقاتل على ذلك حتى يخرج الزكاة أو تؤخذ منه، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة حتى أعطوها ودفعوها، لأنها حق لغيرهم عليهم، فلو أن المدين امتنع من دفع الدين الذي عليه فإن الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله يسدد دينه، كذلك في الزكاة لأنها دين في ذمته، وولي الأمر يقوم مقام الممتنع. نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئ. إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها كالغني فإنها لا تجزيه، لأن الزكاة كما بين الله جل وعلا من الأصناف الثمانية، والذي هو غير مستحق لا يدخل الأصناف الثمانية، هي للمستحقين خاصة في زكاتهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يسأل يعطى من الزكاة، والمحروم هو الذي أصابته جائحة، كان غنيا أصابته جائحة ذهبت بمالي، يعطى من الزكاة. وقيل المحروم الذي لا يسأل ولا يعطى لأنه ما يسأل، لكن القول الأول هو المشهور، لأن أصحاب الجنة لما رأوها محترقة قالوا إنا لمحرومون، يعني مصابون بها. نعم. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني، إلا لغني إذا ظنه فقيرا. نعم، إذا دفع بناء على ظن أنه مستحق وتبين أنه غير مستحق تجزي بناء على نيته عند الدفع، ولأن الرجل الذي تصدق بماله تصدق فأعطاه غنيا فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فقال لك ما نويت. نعم، بناء على نيته وقت الدفع. نعم. كتاب الصيام. نعم، انتهى باب الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، انتقل إلى الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، صيام رمضان، والمراد بالصيام هنا صيام رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فعد صوم رمضان من أركان الإسلام التي بني عليها. نعم. كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان. الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء، عن المشي، عن الكلام، كله يقال إنه صائم. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فدلت الآية على أن الإمساك عن الكلام صيام، وكذلك الإمساك عن المشي يسمى صياما، خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. قوله خيل صيام، هي الخيل تصوم رمضان الخيل؟ لا، لكن صيام يعني واقفة لا تعدو. نعم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ. من يجب عليه صوم رمضان؟ يجب على كل مسلم، أما الكافر فإنه لا يجزيه لو صام، لأنه لا يصح منه عمل، الكافر لا يقبل منه عمل حتى يسلم، فلو صام أو صلى أو تصدق أو لا يقبل منه حتى يسلم. نعم. بالغ. الشرط الثاني أن يكون بالغا، يجب الصيام على البالغ، بالغ الحلم، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الصبي إذا كان يطيق الصيام يؤمر به ليعتاده، يؤمر به ليعتاده كما يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع، ليعتاده وليكون له أجر. نعم. بالغ عاقل. عاقل، وأما المجنون فلا، وزائل العقل فلا صيام عليه، لأن مناط التكليف العقل، كما في الحديث ورفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. نعم. قادر على الصوم. نعم، من الشروط أن يكون قادرا على الصوم، أما العاجز عن الصوم فلا يلزمه الصوم أداء كالمريض، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، وعلى لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض لا يصوم إذا كان الصيام يشق عليه أو يؤخر برأه أو يزيده مرضا، فإنه لا يصوم، خفف الله عنه، لا يصوم أداء، لكن يصومه قضاء إذا قدر. نعم. قادر على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه كما سبق. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء، كمال يعني شعبان، صوم رمضان متى يجب على المسلمين، متى يجب على المسلمين؟ يجب بأحد ثلاثة أشياء، برؤية الهلال هذا واحد. نعم. كمال شعبان، أو بإكمال شعبان 30 يوما، أو في حالة الغيم والقتر على المذهب. نعم. ويجب بأحد ثلاثة أشياء، كمال شعبان ورؤية هلال رمضان، بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. ووجود غيم أو قتر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعرفون بها وقت الصوم وقت الصلاة وقت. نعم. ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. نعم، فإذا لم يرى ليلة الثلاثين وليس دونه غيم أو قتر فإنه لا يكمل شعبان 30 يوما، أما إذا كان لم يرى لوجود الحاجب من غيم في الجو أو قتر غبار في الجو فهذا يوم شك، هذا يوم الشك. من العلماء من يقول يصاب، من العلماء من يقول يصام، وهو الذي مشى عليه هنا، والجمهور على أنه لا يصام حتى يرى أو يكمل شعبان 30 يوما، هذا الذي دل عليه الدليل. وأما يوم الشك فلا يصام، الذي يصوم يوم الشك قد عصى أبا القاسم كما في الأثر. نعم. وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. وجود غيم أو قتر، هذا على ظاهر المذهب، رواية عن أحمد، وقول كثير من العلماء بعد، ما هو الإمام أحمد فقط، لكنه مرجوح، هذا القول مرجوح. فيقتصر وجوب صوم رمضان بأحد علامتين، إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان 30 يوما، هذا الذي في الحديث، ولا يصام يوم الشك. والآن يبي يلزمون المسلمين أنهم يصومون بحساب الفلك، وهذا باطل، هذا باطل، هذا محدث. الرسول صلى الله عليه وسلم حالنا على علامتين فقط، رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، ولم يحلنا على الحساب. الحساب موجود في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله، ما حال عليه، لأن الحساب عمل بشري يخطئ ويصيب، هو مثل رؤية الهلال أو مثل إكمال شعبان 30 يوما، عمل بشري يخطئ ويصيب. ولأن الحساب ما كل يتقن الحساب ويعرف الحساب، ما يعرف إلا الفلكيون، كيف نلزم المسلمين بشيء ما يعرفه إلا بعض الناس، وقد لا يوجد الحاسب أيضا. الهلال موجود ولله الحمد، كل يرى إكمال شعبان علامة ظاهرة كل يعرفها، لكن الحساب هذا ما يعرفه إلا نوادر من الناس أو أفراد من الناس، كيف نحيلهم عليه؟ لكن فيها الآن من يرون أن هذا من العلم الحديث، وأنه ويبي يقدمون العلم الحديث على أدلة الشرع، وهذا باطل، هذا قول باطل. ولم يقل به أحد من أهل العلم إلا شخص أو أقل أو شخصين، هذا شاذ، هذا مذهب شاذ ولا يعمل به. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا رأى الهلال وهو عدل، أخبر أنه رأى الهلال، يعني أن صاب في رؤية الهلال واحد، ولو امرأة ولو امرأة، إذا رآه واحد وهو عدل تقبل شهادته أن الناس يصومون برؤيته، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وجاء أعرابي أو جاء ركب إلى المدينة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. جاء أعرابي أيضا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يخبر الناس أن يصوموا، يكفي شهادة رجل واحد إذا كان عدلا، هذه الرؤية تثبت برؤية شخص واحد. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام. أما لو رد خبره رأى الهلال هو ولكن لم تثبت شهادته عند القاضي فيصوم يسر صيامه لأنه رأى الهلال يصوم لنفسه ويعمل برؤيته هو. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده. هذا في الدخول، إذا رآه ولم يثبت القاضي قوله فإنه يصوم في نفسه عملا برؤيته. وأما إذا رآه وحده في ليلة الفطر في الإفطار وحده فإنه لا يصوم برؤية نفسه لأنه لا يجوز أن يفطر إلا برؤية اثنين، فالخروج لا يثبت إلا برؤية اثنين شاهدين خلاف الدخول يكفي الواحد. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده. نعم، بل يصوم يعني إذا رآه وحده أيضا يعمل برؤيته مثل ما قلنا يصوم برؤيته يعمل برؤيته، لكن ولو كان عدلا وهو واحد ما يبنى على شهادته الإفطار. نعم. ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. أي نعم، شهادة اثنين، نصاب الشهادة للإفطار اثنان. نعم. وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. نعم، لقوله أكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. نعم، يعني الفطر احترز له أكثر فلا يصام إلا برؤية اثنين. إذا صاموا أول الشهر لغيم أو قتر ولم يرى في النهاية لم يفطروا أيضا لأنه محتمل، فيحترز للخروج أكثر مما احترز للدخول، لأن الدخول لا يتهم الإنسان لأنه صيام، أما الإفطار فيتهم أنه يبي الأكل والشرب ويبي يفطر. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. فإن إذا كان هناك أسير في قبضة الكفار ولم يصل إليه خبر عن دخول الشهر ولا عن نهاية الشهر فإنه يجتهد ويصوم باجتهاده، يعين شهر من الأشهر ويصومه باجتهاده. نعم. ونعم ويصوم. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. نعم، لأنه اجتهد وصام، بنى على اجتهاده وصام فيجزئه صيامه. نعم. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. إذا كان صيامه الذي اجتهد فيه الشهر الذي اجتهد وصامه يعني بعد تبين أنه بعد الشهر يجزي، أما إذا تبين أنه قبل الشهر فلا يجزي لأنه ما فرض الصيام قبل رمضان فلا يجزي صومه. نعم. باب أحكام المفطرين في رمضان. المفطر في رمضان لعذر، إما أن يكون مريضا وإما أن يكون كبيرا هرما أو إما أن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. المفطرون أنواع، أو تكون الحامل والمرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، يختلف المفطرون كل له حكمه. نعم. باب أحكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. هنا أربعة أصناف من الناس. نعم. أحدها المريض الذي يتضرر به. أحدها المريض، إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. متى يفطر المريض؟ إذا كان يتضرر بالصيام. أما المريض الذي لا يتضرر بالصيام فلا يعذر بالإفطار، يجب عليه الصيام لأنه ما يتضرر به. المرض الذي المرض الخفيف كالصداع مثلا، وجع الضرس، هذا لا يبيح الإفطار لأنه لا يمنع القدرة على الصيام. نعم. أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر. الثاني المسافر الذي له القصر، يباح له القصر وهو ما يبلغ سفره يومين قاصدين للراحلة، وقدره 80 كيلو تقريبا، هذا يفطر. نعم. أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل. فالمريض الذي تضرر بالصيام الفطر له أفضل من أن يصوم رفقا به، وكذلك المسافر. الله علق الإفطار بالسفر، فإذا وجد السفر أبيح الإفطار، ولو كان يقول أنا ما علي مشقة، نقول يباح لك الإفطار، ولكن إن صمت فلا بأس، يجزيك صيامك، ولكن الإفطار مباح لك لأن الله علق هذا بالسفر، السفر المباح، فإذا وجد السفر أبيح الإفطار. كونك تفطر أو ما تفطر هذا راجع لك أنت، ولكن الأفضل أن تفطر عملا بالرخصة. نعم. والسفر لا يخلو من مشقة مهما كان، السفر لا يخلو من مشقة مهما كان، على وسيلة مريحة أو على فيه مشقة. نعم. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. نعم. المريض الذي المرض الذي يرجى برؤه كونه يفطر أفضل، وإذا أفطر عليه القضاء، عليه القضاء من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. نعم. وإن صام أجزأهما. إن صام المريض تحمل المشقة وصام أجزأه صيامه، لأن الإفطار رخصة في حقه، له أن يعمل بها وله أن لا يعمل بها. كذلك المسافر الإفطار في حقه رخصة، إن شاء عمل بها وهذا أفضل، إن شاء لم يعمل بها وصاب فلا بأس بذلك. نعم. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. الحائض والنفساء تفطران مدة الحيض، مدة النفاس، وهذا ثبت بالتواتر أن الحائض تفطر، وكذلك النفساء بعد الولادة تفطر ما دام عليها دم، لأنه لو صامت والدم يخرج منها تضعف، لأن خروج الدم منها يضعفها، فلا يجتمع عليها مضعفان، مضعف الصوم ومضعف خروج الدم منها. الله خفف عنها فأباح لها الإفطار، ولو صامت ما أجزأ، هي مثل المسافر والمريض. لا، الحائض لو صامت ما يجزيها صيامها، والنفساء لو صامت ما يجزيها صيامها. نعم. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. نعم. الثالث لأنه ما يتناسب الصيام مع الحيض ومع النفاس. نعم. الثالث الحامل والمرضع. كذلك الحائض لا تصلي، هذا بالإجماع، ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وهذا تخفيف من الله، لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، لو أمرت بقضائها شق ذلك عليها، خلاف الصيام فإنه لا يتكرر. لكن الخوارج يلزمونها بقضاء الصلاة، الخوارج يلزمون الحائض والنفساء بقضاء الصلاة. نعم. ولذلك قالت لها: أحرورية أنت؟ نعم. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. الحامل والمرضع لا تفطران، لأن الحمل يضعفها عن الصيام، وكذلك يكون على الجنين ضرر من الصيام فتفطران، فإن كان الإفطار من أجلها هي فليس عليها إلا القضاء، وإن كان الصيام الإفطار من أجل الجنين أو الحمل فإنها مع القضاء تطعم مسكينا عن كل يوم. نعم. الثالث لهذا كان الصحابة يفتون بهذا. نعم. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. إذا أفطرتا من أجل الجنين، من أجل الحمل أو الرضيع، وأما هي نشيطة تقوى على الصيام، فهذه عليها أمران: القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. نعم. وإن صامتا أجزأهما. نعم، إذا تحملت المشقة وليس على الحمل أو المولود ليس عليه ضرر أجزأها صيامه. نعم. الرابع والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما قضتا فقط، إذا خافتا على الجنين قضتا وأطعمتا. نعم. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. نعم. الرابع من أصحاب الأعذار في الفطر المريض، أو نوعان: النوع الأول المريض الذي لا يرجى برؤه وما يسمى بالمرض المزمن، والثاني الكبير الهرم، فهذان يفطران وليس عليهما قضاء، إنما عليهما الإطعام فقط، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يشق عليهم ولا يقدرون عليه بسبب الكبر أو بسبب المرض المزمن، عليهما الإطعام، في قراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني يشق عليهم. نعم. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أما المرض الذي يرجى برؤه فهذا كما سبق. نعم. فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، طعام مسكين، على الذين يطيقونه فدية، يعني بدل الصيام فدية. ما هي الفدية؟ طعام مسكين عن كل يوم، ومقدار نصف صاع عن كل يوم، أو مد على المذهب. نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، القضاء فقط إلا من أفطر بالجماع، فهذا عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، ليس عليهم كفارة، يعني على سائر من أفطر القضاء لا غير، أي ليس عليه كفارة. نعم. إلا من أفطر بجماع في الفرج، جماع في الفرج، أما لو جامع دون الفرج أو خارج الفرج فهذا عليه القضاء وليس عليه كفارة. نعم. إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يعني كفارة الظهار تكون على من جامع في رمضان، تكون على من جامع في رمضان. بهذا أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءه وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: هل تعتق رقبة؟ قال: لا أقدر. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ قال له: تطعم 60 مسكينا. نعم. فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. اختلف العلماء إذا لم يجد شيء من هذه الثلاثة، لا عتق ولا يقدر على صيام شهرين ولا إطعام 60 مسكينا، هل تسقط عنه الكفارة أو تبقى في ذمته إذا استطاع يخرجه؟ على قولين، المذهب أنها تسقط عنه، لأن الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وما الذي أوقعني فيما وقعت إلا الصيام. قال: تطعم 60 مسكينا. قال: أنا فقير، ما عندي شيء. فجلس عند الرسول حتى جيء الرسول بعرق فيه تمر، قال: خذ هذا تصدق به. قال: أنا أحق به. قال: خذه أطعمه أهلك. ولم يأمره بكفارة أو قال: تبقى في ذمتك، قال: أطعمه أهلك. اختلف العلماء هل أطعمه أهلك على أنه كفارة أو على أنها سقطت عنه الكفارة، على قولين. نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. إذا كرر الجماع، المشكلة أن يجي ناس توهم معرسين ويقول كل رمضان يجامع 30 يوم، وهو يجامع كل يوم ويسأل وش يسوى ولا مشكلة، وش يسوى؟ ما هم بيسألون ولا يبالون، لأنه معرس وفرح بهز وجهه ويلا. نتيجة الإهمال والجهل وعدم المبالاة. هنا يقول: إذا كرر الجماع قبل التكفير عليه كفارة واحدة عن كل المرات. إذا كفر ثم جامع عليه كفارة ثانية. إذا كفر مرة ثالثة بعد الكفارة عليه كفارة ثالثة، وهكذا. نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. نعم، لأنها تتداخل من نوع واحد والموجب للكفارة شيء واحد فتتداخل، يكفي كفارة واحدة. هذا إذا كان في يوم كرر الجماع، لاحظوا كرر الجماع في يوم، أما إذا كرره في أيام متعددة وكل يوم له حكمه عليه كفارة مستقلة. نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. يعني إذا كان صائما من أول اليوم عليه الكفارة، لكن إذا كان أول اليوم مفطرا لعذر شرعي ثم زال العذر أثناء النهار وأمسك كالمسافر الذي قدم وهو مفطر يمسك بقية اليوم، وكالمريض الذي أفطر من أجل المرض وشفي في أثناء النهار يمسك، كالصغير الذي بلغ في أثناء النهار يمسك بقية اليوم. إذا أمسك ثم جامع في أثناء الإمساك عليه الكفارة مثل الذي صام من أول اليوم. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. نعم. وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. فالإمساك الصيام في آخر النهار، الإمساك الذي هو الإمساك هو الصيام في آخر اليوم مثل الصيام من أول اليوم، فيه الكفارة لأن كله صوم. نعم. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر يكفي، هذا حكم القضاء، خله وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا أن من أهل الزكاة المكاتبين وهم أرقاء. نعم. يقول مر معنا أن من أهل الزكاة المكاتبين. نعم. وهم أرقاء، ثم ذكر هنا أن الرقيق لا تدفع له زكاة، فكيف الجمع بين ذلك؟ نعم، مر معنا أن من أهل الزكاة المكاتبين. نعم. وهم أرقاء، لأن الله قال وفي الرقاب، لأن الله قال وفي الرقاب، جعل المكاتبين من أصناف أهل الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قيام الإنسان بالصدقة كل يوم. قيام الإنسان بالصدقة كل يوم بمبلغ معين كريال مثلا يدفعه إلى عامل البلدية كل يوم، هل هذا مشروع؟ الصدقة إيش؟ الصدقة الواجبة الكفارة يعني، أو صدقة التطوع؟ صدقة التطوع كيف وما علينا منه، لكن صدقة الكفارة لا، ما يجزي عنها الدراهم، لازم طعام، لازم إطعام، ولازم أن تكون لمسلم ولا تكون لكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة أوساخ الناس؟ نعم، لأنها تطهر المال، لأنها طهرة للمال، فهي مطهرة، فدل على أن المال فيه وسخ فهي تطهره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تجعل النية في وسط العمل أو في آخره لا في البداية؟ لا، لابد تكون من البداية، العمل واحد، ما العمل واحد، لابد أن تكون في صوم الفريضة، لا بد أن تكون قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر. وأما في النفل إذا أصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ونوى الصيام في أثناء النهار لا بأس، يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت الزكاة لا يجوز دفعها إلى الزوج فكيف يجاب عن دفع زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ هذا الزوج لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه، أما الزوجة فلا يجب عليها نفقة زوجها، لذلك اختلفوا هل تدفع زكاتها لزوجها أو لا، في خلاف، المسألة فيها خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الضابط في من تلزمك نفقته من الأقارب هو من ترثه أو يرثك؟ اي نعم، لا ما هو أو يرثك، من ترثه، اللي لست محجوبا عنه لو مات ترثه تجب عليك نفقته، لأن الله قال في الحمل وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن، يعني الحوامل، كسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، تجب النفقة بمقابل الإرث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل زوجتي تملك حسابا خاصا بها في البنك. يقول زوجتي تملك حسابا خاصا بها في البنك، وإذا حال الحول عليه أخرج أنا من مالي الخاص الزكاة عنها، فهل هذا جائز أم لا بد من الزكاة من المال نفسه؟ لا جائز، لكن لا بد أن تخبرها من أجل أن تنوي، تعتبرك وكيل عنها وتنوي إخراج الزكاة، لا بد تخبرها من أجل النية، ولا يجزي هذا، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من عنده خادمة أو سائق ويعطيه من الزكاة من غير الراتب الذي يستلمه، هل يجوز ذلك؟ إذا كان الخادم أو السائق مسلما وفقيرا أعطيته على أنها زكاة، لا على أنها مكافأة وعلى أنها ترغيب له أن يعمل عندك، إنما أعطيته لأنه فقير، مسلم فقير، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وكذلك هل يعطى عمال النظافة الذين في الشوارع، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ إذا علمت أنهم فقراء ولا يكفيهم رواتبهم وهم مسلمون، نعم، مثل، بل هم أحق من غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تعطى الزكاة لرجل محتاج يصرفها على نفقة سفر أهله من التذاكر وغير ذلك؟ هل يجوز أن تعطى الزكاة لرجل محتاج يصرفها نفقة سفر أهله من التذاكر وغير ذلك؟ ما دام أنه محتاج وفقير ولا يقدر على تذاكر زوجته تعطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تدفع الزكاة إلا إن كانت تسافر بدون محرم فلا تعطيه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن تدفع الزكاة للأخ أو الأخت إذا كانوا فقراء؟ نعم، إذا كانوا مثلا أنت محجوب عن أن يرثهم، لهم مثلا أولاد ذكور، أنت محجوب عن إرثهم تعطيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن بني هاشم لا تحل لهم الزكاة، هنا اللي ذكرت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل أولاد الزبير ابن عبد المطلب تحرم عليهم الزكاة لأنهم من بني هاشم؟ أولاد إيش؟ يقول الزبير ابن عبد المطلب، وله أولاد، إذا كان له أولاد فهم من بني هاشم، لا تحل لهم الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، كل أولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة. أما بنو المطلب وبنو وبنو عبد شمس وبنو نوفل لا تجوز لهم الزكاة وإن كانوا من قريش ما تحلهم الزكاة، إنما بنو هاشم فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي صديق ذو مرة وسوي، عندي صديق ذو مرة وسوي لكنه عليه ديون، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ تعطيه من أجل ديونه، من أجل الدين الذي يعجز عن تسديده ولو كان قوي، إذا كان عليه دين حال ومطالب به ولا يقدر على تسديده تعطيه له قوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجب علي النفقة على شقيقي الفقير مع أن والدي حي وهو ميسور الحال؟ نعم، أنت محجوب عنه، إذا كان والدك حي فأنت محجوب عنه تعطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للوالد أن يقضي دين ابنه من الزكاة؟ لا، لا الولد يقضي دين والده ولا الوالد يقضي دين ابنه من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طلبة العلم المتفرغون للعلم ولا يعملون مع قدرتهم على العمل وهم يقول لا يجدون فرصا للعمل، ما يقدرون على على على العمل لأنهم مشغولون بطلب العلم، تعطيهم لا بأس بذلك، تعينهم على طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أصحاب الصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يزكى من ثمار البطاطس إذا بلغت نصابا، هل فيها زكاة؟ خضروات ما فيها زكاة في نفسها، لكن إذا كان يبيع فيها ويشتري فيه عروض، عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لا تحل الزكاة لأولاده، لا للبنين ولا للبنات ولا لأولادهم، هل ابن البنت لا يجوز دفع الزكاة له؟ نعم، لأنه من من من ذريتك، لأنه من ذريتك، من فروعك، لأنه من فروعك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يتعذر علي حصر الزكاة بالدقة لأسباب متعددة من حيث تنوع المكاسب، فأقوم بتقديرها وأعمل حصرا أو زيادة وأعمل زيادة في ذلك من باب الحرص وبراءة للذمة، فهل يجوز فعلي هذا؟ النقود تخرج منها ربع العشر، وأما عروض التجارة والسلع هذه تثمنها بما تساوي عند رأس الحول وتزكيها، ولا يكفي الخرص، ما يكفي الخرص، لابد من الحقيقة. نعم. عندك مثلا مليارات تقول والله ما نبزعدنا حسبه لكن هالمبلغ يكفي، لا، يقول ما يجزي هذا، لازم تخرج ربع العشر، قل المال أو كثر، لو كان المال نصاب تجب فيه الزكاة ولا يكفي فيها الخرص. وكذلك إذا زاد لازم من معرفة مقدار الزكاة بالتحديد. نعم. ولا يكفي فيها الخرص والتخمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يقول إنه يؤخذ بالحساب الفلكي في نفي الرؤية لا في إثباتها، هل قوله صحيح؟ لا، حساب الفلكي ما يدخل في العبادات، العبادات ما يدخل فيها الحساب الفلكي، مبني على الرؤية يا أخي، صلاة الفجر على طلوع الفجر تشوف الفجر ولا لا، ما هو بالحساب فقط، الظهر على زوال الشمس تشوف زوال الشمس، العصر على مساواة الشخص لظله، الجدار يتساوى مع ظله، الشخص يتساوى مع ظله، العصا يتساوى مع ظله، هذا وقت العصر، هذا شيء تشوفه أنت. المغرب بغروب الشمس، شوف غروب الشمس. العشاء بغروب الشفق الأحمر، شوفه أنت. كلها مبني على المشاهدات يا أخي، مو على الحساب فقط. الشهر بالهلال دخولا وخروجا أو بإكمال العدة، هذا الشيء ما يشق على الناس، وهو الذي يسهل على الناس وكل يعرفه، والحمد لله الدين يسر، ما كلفنا الله بالحساب ودقائق الحساب ودرجات الفلك، إلى ما كلفنا الله بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من غير هذه البلاد، يقول: بلادنا غير إسلامية ويقررون اليوم الأول من رمضان حسب التقويم دون الرؤية، يقول: كيف نصوم نحن؟ اجتهدوا أنتم تراءوا الهلال، ما غمضوا عيونكم، ناظروا الأفق تطلعوا للهلال، وإذا رأيتموه صوموا، وإذا لم تروه أكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وكذلك حفظك الله، سائل قريب من هذا يقول: نحن في بلادنا في كل سنة يحصل تفرق وخلاف في دخول شهر رمضان وفي إخراجه، وكذلك في عيد الأضحى، فيحصل 3 أعياد في البلد الواحد، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك مثل ما قال الرسول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا متيسر في كل مكان، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا غم عليكم فأكملوا، الحمد لله. والمراكز الإسلامية الآن تقوم مقام الحكومات، فالمركز هو اللي مثلا يتولى إثبات الشهر، المركز يكون فيه رؤية ويكون فيه استعداد ويكون فيه للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول الحنابلة رحمة الله عليهم: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذا عاد مسألة خلافية، هل إذا رؤي الهلال يلزم كل أهل الأرض من المسلمين أن يصوموا ولو اختلفت المطالع؟ لا، الصحيح أنه تختلف المطالع، وكل قوم يصومون برؤيتهم، لأن المطالع تختلف، يطلع عندنا ولا يطلع عند الآخرين إلا بعدنا مثلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي لم تصم أثناء حملها خوفا على الجنين، وفي رمضان الثاني لم تصم خوفا على المولود من أن ينقص عليه حليب، فماذا عليها؟ عليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة من كل الشهرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لم يصلي فهل يطالب بالصيام؟ لا، ما يصح منه الصيام حتى يقيم الصلاة، الصلاة آكد من الصيام، فاللي ما يصلي ما له عمل ولا يقبل منه شيء حتى يصلي ويحافظ على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكبير الذي يدرك أحيانا ويغيب ذهنه أحيانا أخرى، يقول: هل يجب دفع كفارة صيام رمضان عنه؟ في الوقت الذي يحضر فكره يصوم، وفي الوقت الذي يغيب فكره يطعم عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يقال عن بعض الأمراض إنها خبيثة كمرض السرطان؟ لا، ما يوصف بأنه خبيث، يوصف بأنه خطير، لأنه خطير، ولا يوصف بأنه خبيث، لأنه من تقدير الله عز وجل وقضائه وقدره، فلا يوصف بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية كي تصوم رمضان كاملا؟ ما يخالف، لا إذا صار ما يشق عليها ولا يأثر عليها ما يخالف، لكن تركه أفضل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: تأخذها لإكمال العمرة أو الحج؟ إذا أخذتها قبل ينزل عليها الدم وامتنع ما يخالف، أما إذا نزل عليها الدم فلا ينفع أخذ الحبوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أكره زوجته وجامعها في نهار رمضان، فماذا عليه هو وماذا عليها هي؟ هي ليس عليها شيء لأنها مكرهة، وأما هو فتجب عليه الكفارة والقضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض العلماء يفتي المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا يفتيهما بالإطعام فقط دون قضاء لا ما هو بالإطعام فقط، بالقضاء هذا لابد منه، أما الإطعام فهو محل خلاف بين العلماء، منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب، أما القضاء فلا أحد يفتي بسقوطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أليس الصوم في السفر أفضل لقوله تعالى: وأن تصوموا خيرا لكم؟ نعم. أليس الصوم في السفر هذا يا أخي أن تصوموا خير لكم، هذا في أول ما فرض الصيام كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم نسخ هذا بقوله تعالى: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا فيه إنه يطعم فقط، يقضي فقط، أما الإطعام هذا محل خلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السفر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعة ونصف، فهل نقول إن الأفضل أن يصوم لعدم المشقة؟ يجوز له يصوم، ولكن الأفضل الإفطار، لأن السفر مظنة المشقة، ولو في طائرة مظنة المشقة، الطيران والنزول والتحميل وما أشبه ذلك في مشقة، الله خفف عن المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان يتنقل بشكل مستمر بين بلدتين والمسافة بينهما تبلغ 100 كيلو، ولكنه لا يسمى سفرا عند أهل البلد، فهل يأخذ بالعرف أم بالمسافة؟ ما هو الكلام عند أهل البلد، ما هو بالحكم عند أهل البلد، الحكم للشرع، إذا بلغ 80 كيلو فأكثر فهذا مسافر. نعم، له أحكام المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل استمنى في نهار رمضان بدون جماع وهو ما يسمى بالعادة السرية، فهل يكون عليه كفارة مغلظة؟ عليه القضاء والتوبة إلى الله، أما الكفارة فهي من جامع في الفرج، مر بكم هذا، من جامع في الفرج يجب عليه، أما من جامع في غير الفرج فليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط. نعم، مع التوبة إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أفطر بجماع في نهار رمضان ثم كفر ثم جامع في النهار نفسه في اليوم نفسه، هل يكفر مرة ثانية؟ هذا مر بكم قريبا، نسيتم هالسرعة. نعم، إذا جامع قبل أن يكفر في يوم واحد فعليه كفارة واحدة تتداخل، وإذا جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر مع زوجته ولكن قصده الحيلة